بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. وأستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دروسنا الفقهية وفي ظلال الحج ومناسبته الكريمة، نتحدث اليوم في أعمال الحج أيضا حديثا موصولا بما سبق من دروس في هذا الباب. وكانت الحلقة الماضية كنا قد ذكرنا فيها ما يجوز للمحرم أن يفعله ولا شيء عليه فيه. قلنا من ذلك الاغتسال للجنابة أو الاستبراد أو لإزالة النجاسة ونحوها، والاستظلال، والاكتحال للضرورة. ودرسنا اليوم نضيف إليه أيضا مما يجوز للمحرم أن يفعله شد الإزار والحزام للضرورة، كالحزام التي توضع فيه الدراهم أو الحاجيات الخاصة بالمرء الحاج. كذلك مما يجوز لبس الخاتم ونحوه كالساعة، وإنه وإن كان محيطا أو مخيطا لكن استثناه الفقهاء من ذلك وعندهم أدلتهم، كالساعة لما رواه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس بالخاتم للمحرم. وكذلك شم الريحان وخلع الضرس وفقء الدمل وتقليم الظفر إذا انكسر وأحدث للمحرم ألما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى، لأنه كما قلنا في درس قبل الماضي أن من محرمات الإحرام أن يقطع الظفر أو الشعر، ولكنه إذا قطعه عامدا، أما إذا انكسر وتدلى وأصبح من الضرورة قطعه جاز له أن يقطعه ولا شيء عليه فيه، لأنه أصبح ضرورة، ولأنه ربما يؤذيه ويؤدي إلى ما لا يحسن عقباه من الجروح أو المضاعفات التي تسبب للمحرم ألما شديدا. والإسلام ينهى عن مضاعفة الألم أو اشتداده أو ديمومته. لذلك فإن تقليم الظفر إذا انكسر وأحدث للمحرم ألما جاز أن يقطعه ولا شيء عليه فيه، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: المحرم يشم الريحان ويدخل الحمام وينزع ضرسه ويفقأ القرحة وإذا انكسر ظفره أماط عنه الأذى. أخرجه الدارقطني والبيهقي. وهناك فرق بين شم الريحان واستعماله، فشمه جائز ترى أهل العلم، واستعماله حرام للمحرم لأنه من الطيب، كما أن استعماله يكون بلمسه باليد من أجل أن يعلق فيها شيئا منه، أو وضعه على الثوب أو الوجه، أو تعليقه في خصل شعر النساء أو أي عضو من أعضاء الجسم، فإن فعل ذلك فعليه الفدية، على الراجح من أقوال الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين. وكره بعض أهل العلم شم الريحان ونحوه كالورد والياسمين والروائح الطيبة، ورأى بعضهم تحريمه، فلم يفرقوا بين استحماله وشمه، مستدلين بما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الريحان أيشمه المحرم والطيب والدهن، فقال: لا، والأصح أن الشم جائز، ولكن تركه أولى مراعاة للخلاف وبعدا عن الشبهة. مما يجوز أيضا للمحرم أن يعمله قتل الدواب الخمس المذكورة في الحديث الآتي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أخرجه البخاري ومسلم، وزاد البخاري: الحية. ويلحق بهذه الأشياء كل حيوان يتعرض للإنسان كالنمر والأسد والذئب وبعض الحيوانات المفترسة. كما يجوز للمحرم قتل القمل والبعوض والحشرات السامة أو الضارة التي تؤذي الجسم، فقتلها جائز كقتل الدواب المؤذية التي ورد ذكرها في الحديث السابق، لأن قتلها متعلل وعلته الضرر، فالعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما. فللمحرم أن يطرح ما أصاب جسمه من هذه الحشرات أو يقتله، وطرحه أولى من قتله إن تمكن واعتقد بأن طرحه لهذه الدواب والحشرات لا يؤذي غيره. أما إن كان طرحه للحية أو العقرب أو الكلب العقور أو ما شابه ذلك، أو بعده عنه يقي نفسه ولكنه ربما غلب على ظنه أنه يؤذي غيره، فيجوز له أن يقتله، لأن الحديث حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها مطلق في حل وجواز قتل هذه الدواب الخمس المؤذية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا ويعلمنا ما لم نعلم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.